وقبل أن نشرع في القراءة أحب أن ننبه إلى أن أكثر ما ورد في سياق عقيدة علي بن المديني التالية أكثره جاء في عقيدة الإمام ابن أحمد، الإمام أحمد السابقة. ووجه المشابهة والله أعلم أن أو وجه المشابهة يرد في عدة احتمالات. الاحتمال الأول إجلال علي بن المديني للإمام أحمد رحمه الله مما جعله، مع أنه أكبر منه وهو شيخه، مما جعله يأخذ بعقيدته بحروفه، أو أن الاثنين الإمام أحمد وعلي بن المديني قبله كل منهم أخذ بعقيدة من سلف من أئمة الدين، وتشابه السياق بسماع أحدهما من الآخر أو بسماع ما ورد عن أحدهما وسياق الآخر عنه أو بما يشبهه. لذلك نجد وجه التشابه كبير جدا حتى في الألفاظ والعبارات والمعاني في كثير مما سيرد في سياق هذه العقيدة. تفضل أخ العزيز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن أحمد قال سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن بسطام يقول سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال له: قلت أعزك الله، السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق. في التعليق سأختصر التعليق بحيث أعلق على بعض العبارات التي تحتاج إلى تعليق، ولا نسلك ما كنا نسلكه السابق من الوقوف على كل فقرة نظرا لتشابه كلام الإمام علي بن المديني بكلام الإمام أحمد، وسبق التعليق عليه. لكن هناك بعض العبارات تحتاج إلى إيضاح نقف عندها. قوله ولا يقال لما ولا كيف، يعني لا يجوز للمسلم أن يتوقف فيما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الشك ولا الاعتراض. أما على سبيل الاستزادة من العلم أو على سبيل الاستبانة وبيان الشرح أو بيان المعنى أو الاستبانة من المعنى، فهذا أمر لا حرج فيه، بل هو مطلوب شرعا. فالمسلم إذا استشكل في أي أمر من الأمور التي تتعلق بالنصوص الشرعية عليه أن يسأل، وعليه أن يبحث إن تمكن. إنما المنهي عنه السؤال على سبيل الشك أو الاعتراض بلما أو كيف أو نحوه. نعم. هو التصديق بها والإيمان بها، وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان. يعني إذا لم يتمكن من فهم معنى من معاني النصوص فعليه أن يسلم، لأن الله كفاه ذلك، بل عليه أن يسلم ولا حساب عليه ولا إثم إذا لم يدرك أو لم يفهم شيئا من النصوص، فعليه التسليم، وهذا غاية المطلوب من المسلم. نعم. فقد كفي ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق، ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات. يعني بذلك إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على المسلم أن يصدق ويسلم، ولذلك جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق في معرض الرواية عنه أو في معرض إسناد الخبر عنه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خبره كله صدق، فهو صادق بذاته، والله صدقه وصدقه العقلاء وتصدقته الفطر السليمة. فهو صادق مصدوق، وعلى هذا فخبره صدق وأمره لا بد أن يمتثل، ولذلك يجب على المسلم أن يمتثل ويشلل. نعم. ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل، والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان والقرآن. يقصد بذلك يؤمن بالإيمان، العبارة مترادفة. يقصد أنه ينبغي على المسلم أن يؤمن بأصول الإيمان وبلوازم الإيمان وبمعنى الإيمان الشرعي، يؤمن بمعنى الإيمان الشرعي الذي هو التصديق والتسليم، وبمعنى أيضا الإيمان بتعريفه الذي هو اعتقاد وقول وعمل. نعم. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس بباين منه، وليس منه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا. قوله لا تضعف، طبعا هذا كلام ابن المديني للسائل الذي سأله عن السنة، وقال هذا الوقت في زمانه في ظرف انتشرت فيه بدعة القول بخلق القرآن حتى ضعف أهل الحق أو كادوا أن يكادوا أن يضعفوا لولا أن ينبر مثل الإمام أحمد رحمه الله، فكاد أن يضعف أهل الحق بأن يبينوا الحق لشهرة القول بالبدعة وظهورها وقيامها على السلطة. وكثيرا ما يضعف الناس إذا حملت السلطة شيئا من الباطل أو غمرت شيئا من الحق، فقليل من الناس تكون عنده الشجاعة فيجرؤ على قول الحق. فلذلك يقول لا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، بمعنى لا تنهزم، فقول الحق ما دام استبان. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. يعني بذلك أن وزن العباد يوم القيامة ليس باعتبار أجسامهم، إنما باعتبار أعمالهم، فمن عمل خيرا ثقلت موازينه، ومن لم يعمل خيرا أو عمل شرا خفت موازينه. نعم. وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسب. قبل أن نخرج من الفقرة الماضية، يقول والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته، وقصد بترك المجادلة أي ترك مجادلة المعرض عن الحق الصاد عن دين الله أو المصر على بدعته المصر على خطأه، لا يجادل لأنه ليس في جداله ثمر. أما الإنسان الجاهل أو الذي يبحث عن الحق، أو الذي التبست عليه الأمور، التبس عليه الحق بالباطل أو اقتدى بغير قدوة عن جهل، فهذا مجادلته لبيان الحق له أمر مشروع، وهي المجادلة بالتي هي أحسن. نعم. وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، ليس بينهم وبينه ترجمان، الإيمان بذلك والتصديق. والإيمان بالحوض، إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر، ووصف ذلك ثم الإيمان بذلك. والإيمان بعذاب القبر، إن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد، الإيمان بذلك والتصديق. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. طبعا إخراج قوم من النار بعدما احترقوا هو فرع عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أنواعا كما هو معروف، أعظمها شفاعته عليه الصلاة والسلام لجميع الخلائق أن يفصل الله بينهم للحساب بعد أن يحشروا زمنا طويلا، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. الذي لا يكون إلا له عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيها أحد من الخلق أبدا. وأيضا من أعظم شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وهي التي أشار إليها في هذه الفقرة. وإن كان أخراج قوم من النار بعدما احترقوا يشمل أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، لأنه ثبت أن للملائكة شفاعة، وأن للنبيين والمرسلين شفاعات في بعض أقوامهم من أهل الكبائر. إذن فالشفاعة وهي أخراج أقوام من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، هذه شفاعة أهل الكبائر، أي الذين ماتوا على غير الشرك الأكبر من الموحدين أتباع الرسل. نعم. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر للأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن، وإن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، على سنة وإصابة ونية. في أول الفقرة الإيمان بالمسيح الدجال، ربما يجد بعضكم ممن لديه النسخة أنه كتب المسيخ، وهي كلمة صحيحة وردت. فالدجال وصف بوصفين، بالمسيخ وبالمسيح. أما وصفه بالمسيخ فلأنه ممسوخ، ممسوخ الخلقة وممسوخ العقيدة. أما وصفه بالمسيح فلأنه يسيح في الأرض. نعم. وأيضا في آخر الفقرة قال والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية، يقصد أن القول والعمل لا يصح إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. أولا أن يكون صالحا، يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح. وثانيا أن يكون صواب، أي موافق للنصوص الشرعية، موافق لمراد الله تعالى. والثالث أن يكون على نية، وهي الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل. فإذا شابه شيء فالمشوب لا يقبل. والإيمان يزيد وينقص، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله. بارك الله. نقف عند هذا الحد لأن الفقرات التالية متميزة في موضوعات أخرى. نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك. كل ذلك مبني على الآثار الصحيحة، الأحاديث والآثار الصحيحة، وعلى إجماع أئمة الهدى. هذا الأمر لا ليس بمحل خلاف على الإطلاق، أن خيار الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم من سيرد ذكرهم. وقد يرد الخلاف في تقديم أو تأخير البعض في من ستأتي أسماؤهم. نعم. ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكرر هذا الأصل بذكر الأربعة، الخلفاء الراشدين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأحيانا يفرد الثلاثة ثم يؤتى بعلي وأصحاب الشورى، وذلك بسبب النزاع الوارد في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهم، نظرا لأنه وردت المفاضلة بعد ما شجر الخلاف بين المؤمنين بعد مقتل عثمان، ورد نزاع بين الناس في هل عثمان رضي الله عنه أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان. واستقر هذا الأمر في عهد آخر الصحابة، كبار التابعين ومن بعدهم استقر عقيدة للسلف بأن ترتيب هؤلاء الأئمة على ما ذكر، وأن عثمان رضي الله عنه يسبق علي في الأفضلية وفي الترتيب في الخلفاء الراشدين. وسبب النزاع هو ما أثارته الشيعة وأهل الأهواء. نعم. ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذين بعث فيهم كلهم، من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير. ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين. طبعا هذا راجع للإمكان، راجع للإمكان والاستطاعة، لو استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فإذا كان المسلم بوسعه أن يبايع إماما وهذا الإمام موجود فلا يجوز له أن يتخلف عن البيع. أما إذا حصلت حالة من الحالات التي لا يوجد فيها إمام له سمع وطاعة أو بيعة شرعية كما حصل في الأزمنة الأخيرة، بأنه قد يوجد في بلد ما من بلاد المسلمين وهذا كثير، حالة من الفوضى يكون الأمر فيها للأحزاب ولمن لا تتوفر فيهم الصفات الشرعية أو لأشخاص ربما لا يكونون على الإسلام، فهنا قد يعذر المسلم إذا لم تكن له بيع. أما إذا وجد في بلد ما إمام مسلم له بيع حتى ولو كان فاجرا ظالما غشوما ولو كان مغتصبا، ما دامت دانت له البلاد وانعقدت له الأمور فلا بد من بيعته، ولا يجوز لمسلم أن يتخلف عن البيعة إذا وقعت من أهل الحل والعقد وهم أهل العلم وذوي الشأن في الأمة. لكن إذا لم يكن هناك إمام تتوفر فيه الصفات كأن لا يكون مسلم أو لا يحكم بشرع الله إطلاقا أو تكون الرئاسة لحزب علماني أو نحوه، فهنا قد يعذر المسلم إذا لم تكن له بيعة، وحسبه أن يحرص على جماعة المسلمين وأن يحرص على التمسك بأهل الخير والاقتداء بهم بحسب حاله. نعم. الغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. طبعا يدخل في ذلك من غلب بالسيف كما سبق في عقيدة الإمام أحمد، يعني يدخل من غلب بالسيف حتى تمكن فإنه يدخل بذلك في أحقية البيعة والسمع والطاعة بالمعروف في غير معصية الله. نعم. وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة الماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة، ركعتان من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون في صدره حرج من ذلك. ومن خرج على إمام طبعاً الأئمة السلف قرروا هذه الأمور لوجود هذه الحالات في عهده، بأن يوجد في بعض الحالات في تاريخ الإسلام في ذلك الوقت في القرون الثلاثة الفاضلة وما بعدها قد يوجد من أئمة المسلمين سواء كانوا الملوك والحكام والسلاطين أو من دونهم من الأمراء ورؤساء العشائر الذين يتصدرون الناس أو أمراء الجيوش أو نحوهم، قد يوجد منهم البررة الفجار والظلمة والمتسلطين، ويوجد منهم من هو على معصية مغلظة وقد يوجد منهم من هو على بدعة لا تخرج من الملة، ومع ذلك فما دام صاحب سلطان وما دام أميرا فلا بد من الصلاة خلفه، ولا يجوز لأحد أن يتعلل بهجوره أو ظلمه أو بعصيانه أو بفسقه أو ببدعته إذا لم تكن مكفرة، لا يجوز لأحد أن يتعلل بذلك بترك الجمعة أو الجماعة أو بإعادة الصلاة كما يصنع بعض الجهلة وأهل البدع. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا وخال شاق العصا، يعني هذا الخارج عليه يعد شاقا لعصا الطاعة. نعم. وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ويحل قتال الخوارج واللصوص إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله أو ما دون نفسه، فله أن يقاتل عن نفسه وماله حتى يدفع عنه في مقامه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، وقد سلم منهم ذلك إلى الأئمة، إنما هو يدفع عن نفسه في مقامه وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى على يده في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هو في ذلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجونا له الشهادة كما في الأثر. وجميع الآثار إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. يقصد بذلك أن الإنسان أمر بقتال الصائل والباغي والمعتدي عليه، قتال الدفاع، إذا لم يندفع الباغي واللص والسارق والقاطع للطريق، إذا لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله، وإذا اندفع بما دون ذلك جزما فلا يجوز قتله، لأنه جزم بأنه ممكن دفعه بدون القتل. إذن قتال الدفاع مأمور به ولم يؤمر بقتله، يعني بأن يتعمد قتله أو متابعته وملاحقته لقتله إذا لم يجزم بأنه سيضره في ماله أو بدنه ضررا بالغا. فلذلك إذا أمكن للإنسان المعتدى عليه، إذا أمكنه أن يستنجد بأهل السلطة من الجهات الأمنية أو غيرها، فلا يجوز له أن يستعمل القوة ما دام بإمكانه الاستنجاد بمن لديه السلطة وقدر على ذلك. أما إذا لم يمكنه فهو معذور بأن يدفع عن نفسه إذا غلب على ظنه أن هذا الصائل سيتمكن منه من قتله أو إضراره في عرضه أو ماله. نعم. إذن قتل الطلب أو إقامة الحد أيضا غير جائز، إذا اندفع المعتدي وبعد شره وخطره فلا يجوز اللحاق به لقتله، ولا يجوز أيضا للفرد أن يقيم الحد، ولا حتى للمجموعة التي ليست بيدها سلطة أن تقيم الحد، إنما ترفع الحدود إلى السلطان أو إلى أهل الحسبة الذين ينوبون عن السلطان أو ينوبون عن أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد كما تعرفون بالدرجة الأولى هم العلماء. نعم. ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه، ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب، ونرجو له رحمة الله عز وجل. ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. طبعا الفقرة السابقة في أهل الذنوب قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. استكمال هذه الفقرة في عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى إن عذب العاصي إن عذبه فإنه يخرج من النار بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشمله الشفاعة بعد أن يطهر في النار. هذا يعني أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار ولو دخلوا فيه، فيكون أمرهم على ثلاث درجات. أو الدرجة الأولى قد يغفر لهم قبل موتهم وذلك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني قد يغفر لهم قبل موتهم لأسباب يعلمها الله كأعمال صالحة أو دعوة صالحة أو نحو ذلك، حتى لو لم يتوبوا أو يعلن التوبة. والدرجة الثانية أنهم قد يغفر لهم يوم القيامة قبل دخول النار أو لطوائف منهم. والدرجة الثالثة أنهم إن عذب أحد منهم من أهل الكبائر فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم قطعا متواترة به النصوص. نعم. والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعده، ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما. نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل. هنا هو يتحدث عن النفاق الكامل الخالص، النفاق الاعتقادي الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهو الكفر المخرج أو النفاق المخرج عن الملة. نعم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق جاءت. هنا كأنه أراد أن يذكر أنواعا من النفاق دون النفاق الأول. النفاق الأول هو النفاق الاعتقادي أو النفاق الخالص الكامل الذي هو نفاق الكفر، نفاق المخرج من الملة. وبعده سيشير إلى أنواع من النفاق هي دون ذلك، والأحاديث التي سيشير إليها تتعلق بالنفاق العملي أو ببعض خصال النفاق العملي كما سيأتي. نعم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. يقصد على التغليظ أي أنها جاءت من باب الوعيد، الوعيد في هذه الأمور، ولا يلزم أن يكون من كانت فيه هذه الخصال منافقا خالصا أو أن نفاقه مخرج عن الملة أو أنه نفاق كفر بمعنى الكفر المغلظ، بل قد يكون من باب الوعيد فتكون هذه الخصال داخلة في الكبائر أو في الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر. نعم. مثل لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبريء من نسب وإن دق. هذه الأعمال التي أشير إلى أنها كفر أعمال لا تخرج من الملة، بل إنها من كبائر الذنوب، وهي أي نصوصها التي وردت هنا من باب الوعيد كما ذكر السلف، ولذلك غلط الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين أخذوا بظواهر هذه النصوص فكفروا بها، فكفروا بها من فعلها، أي كفروا بالمعصية والكبيرة، غلطوا ولذلك حكم عليهم بالخروج من السنة. فلذلك كل من تعلق بمثل هذه النصوص وتذرع بها لتكفير الآخرين فإنه يخرج عن نهج السنة والجماعة. نعم. ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه ومما لم نذكره في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له وإن لم يعلم تفسيره، فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقوله: أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب كبير، وأمره إلى الله عز وجل. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره، واعلم أنه بريء من البدع. ذكر هنا أبا هريرة رضي الله عنه لأن أبا هريرة من المكثرين للرواية، ورواياته فيها ما لا يعجب أهل البدع، فيها من النصوص والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعجب أهل البدع، فنظرا لإكثاره من الرواية طعن فيه أهل الافتراق والأهواء، وأول من طعن فيه الرافضة، ثم بقية أهل الأهواء والافتراق لأنهم طعنوا فيه وفي غيره، لكنهم استهدفوه لأنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها، فاعلم أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله. هنا خصص أو ذكر عمر بن عبد العزيز رحمه الله على وجه التخصيص، لأنه تميز رضي الله عنه بمواقفه في نصر السنة، فهو رمز السنة في القرون الثلاثة الفاضلة، لا سيما وهو إمام جمع بين الإمامتين، بين إمامة السنة والعلم، وبين إمامة المسلمين في الخلافة، وحكم في عدل، ولأنه وقف وقفة بل وقفات مشهورة في حواره مع أهل البدع حتى رجع كثير منهم، فقد حاور الخوارج حتى أفحمهم وأرجعهم إلى الحق، وأقام على بعضهم ممن لم يرجع أقام عليهم الحجة، وجادل القدرية أيضا على رأسهم غيلان الدمشقي كما مر حتى أقام عليه الحجة وأظهر توبته من القول بالقدر. فلذلك كان من أجل الأئمة الذين ناصروا السنة بالحجة واللسان وبإقامة العدل وإظهار السنة في الأمة. نعم. وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب السختياني وابن عون ويونس والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فرج خيرة، طبعا كل هؤلاء الذين ذكرهم والذين سيذكرهم هم من أئمة الهدى المشاهير الذين هم أعلام في السنة يقتدى بهم. نعم. ثم من بعد هؤلاء حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير، فإن هؤلاء محنة أهل البدع. وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على طلحة بن مصرف وابن أبجر وابن حيان التيمي ومالك بن مغول ومالك بن مغول وسفيان بن سعيد الثوري وزايدة فرجه ومن بعدهم عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبيد وابن أبي عتبة والمحاربي فرجه. وإذا رأيت الرجل يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه فلا تطمئن إليه وإلى من يذهب مذهبه ممن يغلو في أمره ويتخذه إماما. هنا أشار كما مر أيضا الإشارة إلى أبي حنيفة رضي الله عنه رحمه الله، لا على سبيل التنقص من هذا الإمام، وإنما لأن أبا حنيفة مال إلى القول بالرأي خاصة فيما يتعلق بالأحكام، وكان أيضا في أول عمره في أول نشأته نشأ على علم الكلام ثم تاب منه، لكن بقيت آثار علم الكلام على نتاجه العلمي فيما بعد. والإمام أبو حنيفة رحمه الله من أئمة الهدى، وهو على أصول السنة والجماعة في الجملة، وهو من أهل التقوى والصلاح ويشهد له بذلك، لكن نظراً لأن عنده نزعة الاعتماد على الرأي، وإن كان لم يخرج عن النصوص الشرعية لكن توسع في القول بالرأي خاصة في الفقه، فلذلك تذرع به أهل الرأي حتى في العقائد، الذين قالوا في الرأي بالعقائد تذرعوا بأبي حنيفة وتوسعوا في مسألة الرأي حتى جعلوه إماما لهم بغير حق، فهو يميل القول بالرأي في الأحكام، وقد تعلق به ما من لا يكون مثله في التقوى والصلاح، لكنهم جعلوه قدوتهم وتذرعوا بمذهبه هذا فتوسعوا في غير الأحكام، بل توسعوا في العقائد بالقول بالرأي، فلذلك كره كثير من الأئمة هذا المسلك، وكرهوا أيضا أن يحتج الذين يقولون بالرأي في الدين بأبي حنيفة، كما أن هناك من أئمة الإسلام أئمة الهدى المعاصرين لأبي حنيفة رحمه الله ومن جاءوا بعده من يخالفه في مسلكه في القول بالرأي حتى في الأحكام، فلذلك بناء على وجهة نظرهم ذموا قوله ومسلكه، وإن لم يقولوا بشخصه ما يمكن أن يؤثر في عدالته. نعم.